الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. قال الإمام الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: السلم والسلامة، التعري والخلوص من الآفات والعيوب والخلل والنقص، وكل الآفات الظاهرة والباطنة. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي بقلب خالص من الدغل والغل والحسد والغش، وهذا في الباطن. وقال تعالى: مسلمة لا شية فيها، أي خالصة اللون كلها بلون واحد، وهذا في الظاهر. فقولهم سلم يسلم سلامة، وسلمه الله كما قال الله تعالى: ولكن الله سلم، وقال: ادخلوا بسلام آمنين، أي سالمين من كل سوء وأذى وضرر وخوف. وكذلك قوله تعالى: اهبط بسلام منا وبركات. والسلامة الحقيقية والخالصة ليست إلا في الجنة، إذ فيها بقاء لا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وصحة بلا سقم ولا مرض، كما قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وقال سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني السلامة من كل شر. وقال سبحانه وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والسلام اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، فوصف نفسه بهذا الاسم من حيث لا يلحقه العيوب ولا الآفات سبحانه وتعالى كما تلحق الخلق، كما في اسمه سبحانه القدوس، ومعناه الذي اتصف بكل كمال وتنزه عن كل نقص وخلل في أسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه، كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. وقال: سلام عليكم بما صبرتم، قلت والمعنى: سلام دائم لما صبرتم به على أمره ونهيه وقضائه وقدره، وامتثالكم لما أمركم الله به ورسوله. وهذه أسباب السلامة والأمن والأمان والثبات والاستقرار. وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا سدادا من القول والفعل حتى مع من آذاهم بجهله. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. فالسلام والسلم والسلم هو الصلح في الخير وبالكتاب والسنة وبأسبابه وعللها وشروطها. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني الأمر بالدخول في كل تعاليم الإسلام، فالإسلام من الاستسلام لما أمر الله به ورسوله وما نهى عنه الله ورسوله. والإسلام في الشرع على نوعين، أحدهما دون الإيمان وهو الاعتراف باللسان مع خلوص النية لله وصحة المعتقد وعدم الجحود والإباء لوحدانيته سبحانه، فهذا ولو لم يعمل عملا فهو مسلم وقد حقن دمه ومنع من الإيذاء، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله. قلت يعني حقيقة الإيمان قول وعمل ونية وسنة واتباع السنة واجتناب البدع والمحدثات من الأمور والمعاصي ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، ثم الدوام والاستمرار حتى يتوفانا الله. ففرق بين الإسلام والإيمان التام الذي هو قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان ووفاء بالفعل وعمل بالجوارح والأرقام والأركان، والاستسلام لله في جميع ما قضى وقدر، كما ذكر الله عن إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أي اجعلني ممن استسلم لرضاك وقضائك وامتثل بكل ما أوجبته عليه، وقيل: اجعلني سالما من أسر الشيطان ونزغاته ووسوسته وشره، حيث قال تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقوله تعالى: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي منقادون للحق ومذعنون له، فأصبح هناك علاقة وطيدة بين الإسلام والإيمان. والسلم المعروف هو ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية الرفيعة فيرجى به السلامة، ثم جعل هذا السلم اسما لكل ما يتوصل به إلى شيء رفيع جليل. قلت: فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بدليله وتعليله، فاعلم أن دين الإسلام الرفيع الجليل هو رسالة إلى الخلق أجمعين، إلى الخلق أجمعين، إلى كل إنسان من بني آدم. هذه الرسالة مضمونها ومفادها وقصدها ومعناها في قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقول عامة المفسرين وأهل العلم في معنى هذه الآية أن هذا القرآن هو النور الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة من الفساد والخراب والدمار والغش والخوف والزعر والتخريب والحروب والشرور، إلى رحابة الحنيفية السمحة السهلة اليسيرة الوسطية الحقة التي لا ميل فيها ولا زيغ ولا انحراف فيها ولا اعوجاج. فالقرآن هو الكتاب المبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم ألحق الله تعالى هذه الآية بالتي تليها مباشرة فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم قال في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فربط رب العزة جل وعلا الخير والفلاح والأمان والاستقرار والثبات والطمأنينة بهذه الرسالة الإسلامية، فلا إرهاب فيها ولا تخريب ولا ترويع، وذلك مع الفهم السليم الصحيح القويم لدين الإسلام. ولكن قدر الله بقضائه وقدره وحكمته سبحانه وتعالى لوجود المعوقات من ذوي الفهم الفاسد الجهول الذين يسيئون إلى أنفسهم ابتداءً ثم إلى الرسالة القرآنية الإسلامية المحمدية بما يفعلوه بالناس من التخويف والترعيب والإرهاب. ولو فهموا وفقهوا وعلموا لنشروا الإسلام في أنحاء المعمورة، لكن الفاسدين لا يعلمون. فهذا الكتاب المبين فيه من العلم بالله وصفاته وأسمائه وأفعاله وأقواله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية، فكان هو هذا الدين وهذا القرآن، فكان هو السلم الذي يتوصل به إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، وهو الصراط المستقيم والمنهج القويم والسبيل السالم السليم من كل عيب ونقص وخلل وزلل. ثم ذكر الله تعالى من الذي يفهم ويعلم ويدرك ويعي ويتصور هذا الدين السليم السالم الموصل إلى السلام والهداية الحق. وسبب ذلك كله: ومن يهتدي بهذا القرآن، فقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الأمر والنهي والمعنى: يهدي به من اجتهد في تدبره وفهمه وحرصه على القول والعمل والنية والسنة لبلوغ مرضاة الله وسلامه وأمنه، وصار قصده ومراده حسنا فيصل إلى سبيل السلام الذي يسلم أصحابه من الهلاك والضلال ويوصلهم إلى دار السلام، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا، وهو العلم بالحق ثم العمل به إجمالا وتفصيلا. قلت: وهذه هي القاعدة الأم في هذا الباب وتلك المسألة. قالوا في نصها: الهدى هو العلم بالحق والعمل به، فمن التزم سبل العلوم الشرعية وعمل بها قولا وعملا ونية بفهم ووعي وإدراك وتصور فهو المهدي إلى الحق والقائم به والمعلم الناس الخير جملة وتفصيلة. فكلما حصل العلم النافع وصل الخلق إلى المقاصد الشرعية الكلية الحقة، وهي جلب المصالح كلها ودفع المفاسد كلها، وهذا أصل دين الإسلام والتوصل إلى الرباح والنجاح. وبهذه الأمور العلمية يخرج الله الناس من ظلمات الجهل والبدع والإحداث والبلبلة والاضطراب والفتن والضلالات والغفلة والعصبية إلى نور الإيمان والسنة الحقة والعلم وذكر الله تعالى. قالوا: فكل هذه الهدايات لا تكون إلا بإذن الله الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن أهم ما يتوصل إليهم هذه الرسالة وتوصل إليهم براعم وشباب الأمة، فهم زرعها وثمرها ومستقبلها سلبا وإيجابا. وليس بأدل على ذلك من طاقاتهم وحميتهم الجارفة، فلو علموا وفهموا وأدركوا كانوا صلاح الأمة وصلاح أنفسهم، وبه بإذن الله تعالى يكون. ولو جهلوا وضلوا كان خرابها وفسادها، فهم حطب الفتن والضلالات والاضطرابات عند عدم الفهم والعلم. وما يحدث الآن في السودان خير دليل على ما أقول، وما يكون وما كان في تونس في هذه الأيام خير شاهد على كلامي. حفظ الله مصر والأمة الإسلامية بشبابها وعلمائها ونظارها العالمين العاملين المعلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه رسالة سلام إلى كل الأنام في الأشهر الحرم الحرام. فقد قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال المفسرون: إن عدة الشهور عند الله، أي في قضائه وقدره، 12 شهرًا، فقد أجرى الله ليلها ونهارها وقدر أقواتها فقسمها على هذه الشهور، منها أربعة حرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وسميت حرماً لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب حرمات الله، ومن اقترف الحرام والمخالفات الشرعية، وعلى رأسها الإفساد في الأرض بقتل النفس وتدمير البلاد والعباد، وهذا في الأشهر الحرم خاصة، ثم في كل الشهور 12 عامة. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا باغتنام كل الشهور في طاعته والتقرب إليه ونشر الصلاح والبناء والتعمير بأعمال الخير الصالحة في الأقوال والأفعال والنيات، والشكر بها لله وحده على منته وفضله. فاحذروا من ظلمكم أنفسكم فيها بما يقتضي ويستلزم مصالح العباد والبلاد، والسعي إلى تحقيق مراد الله من خلقه، والالتزام بتعاليم الرسالة الإسلامية التي أنزلها الله على هذه الأمة. قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعوتهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ثم قال تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولله الأمر من قبل ومن بعد، يقول للشيء كن فيكون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.